أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأول من شهر شوال عام 1441، وبه نفتتح لقاءاتنا من بعد شهر الصيام المبارك. وهذا هو الشريط 51 من أشرطة هذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن يكتبها لنا ولا يكتبها علينا. بعد هذا الشهر المبارك نذكر أنفسنا وإياكم بأنه إذا انتهى شهر الصيام فلا يعني هذا أنه انتهى الصيام، وإذا انتهى شهر القيام فلا يعني هذا أنه انتهى القيام، وإذا انتهى شهر الصدقة فلا يعني هذا أن الصدقة انتهت، لأن الأعمال لا تنتهي بانتهاء مواسمها، وإنما تنتهي الأعمال بانتهاء الأجل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالبقاء على الإسلام إلى الموت، وقال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعبده المؤمن أو لعمل عبده المؤمن أمدا دون الموت. ثم تلا قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالصيام لا زال مشروعا الحمد لله، فيشرع للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، من أوله أو وسطه أو آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو أم من وسطه أم من آخره، ولكن الأفضل أن تكون هذه الأيام 3 أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر. هناك أيضا صوم أسبوعي يتكرر بتكرر الأسابيع، وهو صوم يوم الاثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هناك صوم حولي على مدار السنة، صوم يوم عرفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: إنه يحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصوم يوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فالصيام الحمد لله لم يزل مشروعا، وهذه الأيام التي تصام يكمل بها الخلل الحاصل بصوم رمضان، بل يكمل بها الخلل الحاصل في صوم رمضان، لأن صوم رمضان لا بد أن يكون فيه خلل، إما كلمات محرمة يقولها الصائم، وإما فعل محرم يفعله الصائم، وإما إخلال بواجب يخل به الصائم، فيحتاج إلى ترقيع، لأن هذه خروق في الصيام تحتاج إلى ترقيع، فبماذا ترقع؟ ترقع بالنوافل، ولهذا جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة، ويرقع بها خلل الفرض. القيام لا يزال مشروعا في كل ليلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه، وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. إذن فالقيام مشروع في كل ليلة، والصلاة أيضا مشروعة في كل وقت ما عدا أوقات النهي، فإنه لا يصلى فيها إلا الفرائض أو النوافل التي لها سبب. أكثر من الصلاة ليلا ونهارا. ولهذا قضى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اسأل، يعني ماذا تريد أن أكافئك به؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. انظر الهمة العالية، ما سأل شيئا من الدنيا، سأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال العلماء بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، لأن الصلاة يطلق عليها اسم السجود حيث إنه ركن فيها، كما يقال أعتق رقبة أي عبدا كاملا، لكن لما كانت رقبة لا يمكن وجود الحياة إلا بها أطلق عليها أطلقت على جميع العبد. الصدقة لم تنتهي برمضان، كل وقت يشرع فيه الصدقة، كل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أينا لم يخطئ؟ كل بني آدم خطأ، وما أكثر أخطاءنا وما أكثر إسرافنا على أنفسنا، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة صدقة وإن كانت شق تمرة، نصف تمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإذا تصدق الإنسان من طيب فإن الله تعالى يأخذ صدقته بيمينه ولو كانت بتمرة، فيربيها كما يربي الإنسان فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. فتصدق. ثم أعلم أن الصدقة ليست هي التي يتصدق بها الإنسان على شخص أجنبي ليس من أهل بيته، الصدقة على أهل بيتك أفضل من الصدقة على الأجانب، والإنفاق على أهل البيت صدقة، بل إن الدينار التي تنفقه في نفقة نفسك هو صدقة أيضا، صدقة على نفسك. والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقتك على القريب صدقة وصلة. المهم أن تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله. زار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن أبي وقاص فقال له واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. نفقة أي نفقة، فهي نكرة في سياق النفل تشمل كل نفقة قليلة أو صغيرة، قليلة أو كثيرة، فإنك تؤجر عليها بشرط أن يكون ذلك لله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن إنفاقك على امرأتك فرض واجب، لو لم تنفق لقالت إما أن تنفق وإما أن تطلق، فأنت تنفق عليها تأليفا لها وقياما بواجبها وخوفا من أن تطالب بالطلاق، ومع ذلك تؤجر عليها على النفقة عليها. فالأبواب لله أنت كثيرة واسعة. وإذا كان صوم رمضان إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب وكذلك قيامه، فإن هناك أسبابا أخرى لكفارة الذنوب. إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، الله أكبر، نعمة عظيمة. سبحان الله وبحمده إذا قلتها 100 مرة غفر الله لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، ومعلوم أنه لا يمكن أن يحصي أحد زبد البحر. وقولك سبحان الله وبحمده لا يستغرق من وقت كثيرا. أعتقد أن الإنسان إذا قاله بتوسط في 10 دقائق يكمله أو أقل، وتكمله أيضا وأنت تمشي في السوق، وأنت في جالس في بيتك، وأنت جالس تنتظر الصلاة. سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر لك بها خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقول هذا في آخر النهار ليكفر ما عمله في نهاره. والخير كثير ولله الحمد، لكن نحتاج إلى عمل، نحتاج إلى احتساب. عندما يتوضأ الإنسان في بيته ويصبغ الوضوء ويخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أتدرون ماذا ثوابه؟ لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. اللهم لك الحمد. الخطوة الواحدة لك فيها فائدتان: الأولى أن الله سبحانه وتعالى يرفع لك بها درجة، والثانية أن يحط عنك بها خطيئة. وهذه نعمة كبرى، لكن أين المحتسبون؟ أين الذين يقدرون هذا؟ أين الذين يشعرون حين يخرجون من بيوتهم من المساجد بهذا الشعور؟ أكثر الناس إما جاهل بهذا ما يدري، وإما عالم لكنه غافل لا يحتسب. ولهذا ينبغي لك أن تحتسب ما تعمله من خير، تحتسبه على الله، بمعنى أن ترجو بذلك ثواب الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا رفعة في درجاتنا وقربى وزلفى لديه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن إلى الأسئلة، ولكل واحد سؤال واحد فقط. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذه امرأة يا شيخ تقول في اليوم السادس يعني توقف عنها دم الحيض بعد المغرب حتى 12 ليلا، واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم اللي بعده، ثم جاءها كدرة بنية وتقول صمت هذا اليوم، فهل يعتبر هذا من الحيض؟ مع العلم أن عادتي تجلس 7 أيام. هذه الكدرة ليست من الحيض. الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وفي رواية أخرى: كنا لا نعدها شيئا ولم تذكر بعد الطهر. والحيض دم وليس بكدرة ولا صفرة، وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحا، لا في اليوم الذي لم ترى فيه الكدرة ولا في اليوم الذي رأت فيه الكدرة، لأن هذه الكدرة ليست بحيض. اسأل. ما اسمع؟ اي طيب، اسأل السؤال الأول اللي أنت كاتب. عشان يسجل. نعم. قل الشيخ ما ولد عام صاحب الأرض ويطلب منه مساعدة يدعي أنه محتاج مجنون، هل يمكن الذي يظهر أن أهل العراق في حاجة شديدة اليوم، إلا من عرف بالغنى، كنت تعرف أنه قدر غني، فالإنسان قد يتوقف. وأما إذا كنت لا تعرف عنه شيئا، فأظن أن شعب العراق اليوم من أفقر الشعوب حسب ما سمعنا من شدة المؤونة. الدجاجة الواحدة يقول لبعض الناس أنها 50 ريال، والخبز بريالين، وهذا لا شك أنه شدة مؤونة. وعلى هذا فلا بأس أن ترسل له من الزكاة إذا كنت لا تعرف أنه كان غنيا بالأول. وإذا كنت تعرف أنه كان غنيا في الأول، فربما يكون افتقر من شدة المؤونة أيضا، يعني طرا عليه الفقر. لكن مثل هذا لا ترسل له من الزكاة، أرسل له من باب الصلة، وتعرف أن صلة الرحم فيها خير كثير وأجر كبير. تكفل الله سبحانه وتعالى للرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. إذا كنت تعرف أنه بالأول غني أنه غني أقول إذا الكلام واضح، إذا كنت لا تعلم عنه من قبل شيئا فأرسل له من الزكاة ولا تبالي، وإذا كنت تعلم أنه غني فهذا محل توقف. من قبل الحرب غني يعني غناة بينة. أجل إذن أرسل له من باب الصلاة. نعم أحسن أبرأ للذمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة ورد الله في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قالوا سألوا ابن عباس في الحديث لما فعل ذلك؟ قال لكي لا شدد الأمة أو ما في معنى الحديث، أفيدونا وفقكم الله. هذا الحديث كما ذكرت جاء في صحيح مسلم، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقها في حرج ومشقة. ولهذا يجوز للإنسان متى لحقه حرج ومشقة في تفريق الصلوات أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء في سفر أو في حضر. ولهذا نجمع في أيام الأمطار، ونجمع في أيام الرياح الباردة، ونجمع في المرض، فباب الجمع أوسع من باب القصر. القصر ليس له إلا سبب واحد فقط وهو السفر، غير المسافر ما يجمع حتى ما يقصر، حتى المريض مرضا شديدا لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده، كإنسان ذهب للمعالجة فهذا يقصر وإن بقي في المعالجة سنين، لكن الجمع أوسع، الجمع سببه الحاجة والقصر سببه السفر. ولهذا جاز للمستحاضة التي فيها الدم باستمرار جاز لها أن تجمع، لأنه يشق عليها مع خروج الدم أن تتوضأ لكل صلاة. وجاز أيضا حتى للمرضع، قال العلماء حتى المرضع التي يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة يجوز لها أن تجمع، لكن هذا الذي قاله أهل العلم في وقت يكون الناس في ضيق وليس عند المرأة إلا ثوب واحد يشق عليها أن تغسله كلما بال عليه الصبي. أما الآن والحمد لله فممكن أن يكون المرأة ثوب خاص بالصلاة ولأولادها ثوب خاص. نعم. بلاد الإسلام التي يظهر فيها التوحيد وليس فيها شيء من شعائر الكفر وهو عائش بينهم لا يعذر فيه، لأنه ليس هناك سبب يؤدي إلى الشرك. لكن في بلاد الإسلام التي يكون فيها شعائر الشرك كغالب البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر حيث فيها القبور تعبد من دون الله ويستغاث بها وما أشبه ذلك قد يعذر بالجهل، لأنه قد يكون عاميا لا يدري عن شيء أبدا، عاش في هذه القرية وهم يذهبون إلى السيد فلان والولي فلان يستغيثون به فكان معهم ولم ينبه أحد على ذلك، فهذا يعذر بجهله ويحكم له بظاهر حاله. ثم إن كان هناك شيء خفي عنا فأمره إلى الله يوم القيامة، أما في الدنيا فيحكم له بظاهر حاله وهو الإسلام، لأنه لو اعتقد أن هذا الشرك ما فعله، هو يدين بالإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم، لكنه في قوم نشأوا على هذا وشابوا عليه ولا يعرفون أن هذا شرك، فهذا لا شك أنه يعذر، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضل لقوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فلا بد من بيان لا بد من معرفة، والله عز وجل أكرم من أن يعاقب من لا يعلم أن هذا ذنب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ما حكم ما يأخذه صاحب المؤسسة من مكاتب الاستخدام في الخارج أو الداخل على العمال الذين يستخدمهم؟ ومن صور ذلك استعداد بعض الأفراد أن يأتي بالعمال من الخارج لصاحب المؤسسة ويعطيه مقابل كل فرد 1000 ريال فقط، ما عليه إلا أخراج الفيزا، صاحب العمل ما عليه إلا أخراج الفيزا، ما حكم هذا المال؟ والله أنا أكره استخدام العمال على الوجه الذي عليه الناس اليوم، لأن استخدام العمال أصبح تجارة يتجر بها الناس. تجد الإنسان يأخذ فيزا وهو لا يحتاجها، لكن يأخذها فيبيعها على فلان وفلان، أو يأخذها ويستغل العمال بأن يأخذ منهم سواء في المكاتب هنا أو في المكاتب الخارجية. فأنا أكره هذا إطلاقا، وأقول إن الإنسان لا يستقدم إلا من يحتاج إليه فعلا، وحينئذ لا يمكن أن يبيع الفيزا ولا يأخذ من العامل. ثم كيف نقول إنه يأخذ من العامل؟ ومن الشروط المعروفة بينهم أن العامل يأتي لمدة أظن 3 شهور للتجربة، ثم إذا انتهت الشهور ولم يجز للمستقدم رده إلى أهله، فيكون أخذ منه مالا غير حق. أما نعم لو أخذ منه المال ويقول إذا لم يقبله رد عليه ما أخذه فهذه أهون. فالآن أمامنا نقطتان: النقطة الأولى أننا لا نرى جواز استخدام العمال إلا لمن احتاج إليه حقيقة كصاحب مؤسسة أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، أما من استخدمهم ليتجر بهم فهذا لا يجوز. ثانيا إذا احتاج إليهم ثم أعطوه مالا ليقدمهم على غيرهم، فإنه إذا قدر أنه لم يوفق في هذا العامل فليرد إليه ما أخذه، لأن لا يكون أخذه بغير حق. نعم. فقالها: أنت طالق، عنت لهذا الدخان. تركه مؤقتا ثم عاد إليه ثم تاب مرة أخرى، ما حكم طلاقه؟ واستمر على توبته؟ نعم الأخرى. أي نعم استمر. هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة فيطعم 10 مساكين، وذلك لأن قوله إن عدت فأنت طالق إنما قالها فرارا من فراق زوجته لئلا تفارقه، وليس قصده فراق الزوجة. فعلى هذا نقول ما دمت أردت تأكيد المنع الامتناع منه ثم عدت إليه فليس عليك إلا كفارة يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله يا شيخ، ما هو ضابط رفع اليدين في الدعاء؟ متى يكون يعني؟ نعم، رفع اليدين في الدعاء على 3 أقسام. القسم الأول ما وردت به السنة، ما وردت به السنة فهذا ظاهر أنه يسن فيه الرفع، مثل دعاء الاستسقاء، إذا استسقى الإنسان في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء فإنه يرفع يديه، وكرفع اليدين على الصفاء وعلى المروة، وكرفع اليدين في عرفة في الدعاء، وكرفع اليدين عند الجمرات الأولى في أيام التشريق والجمرات الوسطى. ولهذا في الحج 6 وقفات: الوقفة الأولى على الصفا، والثانية على المروة، والثالثة في عرفة، والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر، والخامسة بعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، والسادسة بعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق. هذا القسم لا شك في أن الإنسان يرفع يديه فيه. والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، مثل الدعاء في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة ويدعو، يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ويدعو بين السجدتين يقول: رب اغفر لي، ويدعو في التشهد الأخير ولا يرفع يديه، وكذلك في خطبة الجمعة يدعو ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، هذا أيضا لا ترفع اليدين. ومن رفع يديه في هذه الأحوال وأشباهها قلنا إنه بدعة ونهيناه عن ذلك. القسم الثالث ما لم يرد به الرفع،